الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاتن. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة: حديث ثوبان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نصير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. يعني يزيد بن شريح يأسس في الإسناد هذا، يرويه عن أبي حي، يرويه عنه حبيب بن صالح الحمصي، وهنا هذا السفر بن نصير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة خالف. وروي أيضا يزيد، يعني وروي يقول هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يزيد بن شريح مرة يجعله من مسند ثوبان، مرة من مسند أبي أمامة، مرة من مسند أبي هريرة. ورجح الترمذي قال: وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. يعني رجح هذا، قوى هذه الطريق. طيب، يقول هنا: قال: أما حديث أبي هريرة في واسطة هنا، فأخرجه أبو داود من طريق ثور عن يزيد بن شريح عن أبي حي ثور، في كلام عن أبي حي. وأما حديث أبي أمامة فلينظر من أخرجه. قال: حديث ثوبان حديث حسن، وأخرجه أبو داود بن ماجه، سكت عنه أبو داود والمنذري. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بفتح السين مهملة وسكون الفاء، بن نصير بضم النون وفتح السين مهملة مصغرا وآخره راء الأزدم حمصي. أرسل عن أبي الدرداء وهو ضعيف من السادسة، يعني نصير ضعيف. وروي هذا الحديث بهذا الطريق، وروى هذا الحديث بهذا الطريق ابن ماجه بلفظ: نهى أن يصلي الرجل وهو حاكم. وحديث أبي رضي الله عنه هذا يدل على كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء ولا يشارك المأمومين فيه. ولذلك قال العلماء الشافعية والحنبلية: يستحب للإمام أن يقول في دعاء القنوت المروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدنا، يعني بالجمع فيمن هديت بجمع الضمير، مع أن الرواية: اللهم اهدني فيمن هديت بإفراد الضمير. قال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي في كشاف القناع بشرح الإقناع: والرواية إفراد الضمير. وجمع المؤلف: لأن الإمام يستحب له أن يشارك المأموم بالدعاء. انتهى. وكذلك قال الشيخ منصور بن يوسف البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى. طيب، فنرجع إلى هذا الموطن، لأنه قال هنا: فإن قلت قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته وهو إمام بالإفراد، فكيف التوفيق بين ذلك وبين حديث ثوبان؟ قل: ذكروا في التوفيق بينهما وجوها. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء والبرد والماء البارد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق ومغرب. الحديث وروى أحمد وأهل السنة من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد فعلها. قال ابن خزيمة في صحيحه: وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. قال في هذا فيه دليل على رد الحديث الموضوع: لا يؤم عبد عبدا، يعني قال موضوع ابن خزيمة حديثنا، قال موضوع فيه حديث الباب بدعوة دونهم فإن فعل فقد قال. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوط ونحوه. انتهى كلام ابن القيم. قلت: الحكم على حديث ثوبان المذكور بأن موضوع ليس بصحيح، بل هو حسن كما صرح به الترمذي، وقال العزيزي: هذا في دعاء القنوط خاصة بخلاف دعاء الاستفتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد. وقال: في التوسط معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت عن المقتدين. يعني غاية هذا أنه إذا كان يدعو في يعني في دعاء القنوط فقط الذي يسمع فيه أو يسمع المأمومون دعاء الإمام فيه. نعم يسمعهم هم يؤمنون، فلا يقول هو في هذا: اللهم اهدني في من هديت. لأن المأمومين يقولون إيش؟ يسمعون دعاءهم على صحة هذا الحديث، على فرض صحة هذا الحديث. هنا في تعميم، لأن الحديث هنا يقول علي بن حجر ثقة، وإسماعيل بن عياد ثقة في روايته عن أهل بلده، وهم من؟ شاميون. هكذا لأنه شامي، فإذا روى عن غير الشاميين فحديثه ضعيف. وحديث قال: حدثني حبيب بن صالح. حبيب بن صالح هذا شامي أظنه حمصي، هو حمصي. شوف حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح. شوف يزيد بن شريح إيش قال فيه. قال يزيد بن شريح في التقريب، قال في الخلاصة: يزيد بن شريح الحضر بن حمصي مقبول من الثالثة. شداد بن حي شيخ أبو حي الحمصي. شداد حبيب بن صالح. لا أبو المؤذن أبو حي. أيه ما صدوق من الثالثة. قال صدوق. طيب والثاني؟ الثاني من موجه حبيب. يقول هنا: أخبرنا إسماعيل بن عياد بن سليم العنسي أبو عقبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، كذا في التقريب. وقال في الخلاصة: وثقه أحمد وابن معين ودحيم البخاري وابن عدي في أهل الشام، وضعفه في الحجازيين. انتهى. قلت: روى إسماعيل بن عياد هذا الحديث عن حبيب بن أبي صالح. هنا حبيب بن صالح ولا حبيب بن أبي صالح عندكم؟ حبيب بن صالح. طيب حبيب بن صالح ايش عندك؟ ابن ابي موسى الطائي. ايوه. او ابو موسى الحمصي. حمصي. ابو موسى الحمصي. ايوه. ايش حاله؟ ثقة من السابعة. اذا هذه من رواياته عن اهل بلده فهي صحيحة. وعن ابي حي المؤذن، يعني حسن يكون الحمصي هذا. لكن تكون علة الحديث ايش؟ الدعاء لنفسه. الاختلاف. لا مش الدعاء، مش متنه. يعني مثل الحديث قد يجمع بينه وبين ايش؟ وبين الأدلة الأخرى. فنحن لا نحكم بضعف الحديث بسبب أنه خالف متونا أخرى ما لم نستطع الجمع. فإذا استطعنا الجمع انتهى. كيف الإسناد؟ فإذا صح الإسناد ننظر في المتن، فإن لم يكن فيه نكارة ظاهرة نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، كما فعل الإمام ابن القيم هنا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندي شيخ صحيح لغيرك دون قصة دعاء الإمام لنفسه. هذا الشيخ الألباني. لا. الشيخ الألباني قال: ضعيف إلا جملة ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق فصحيح. يعني كل الحديث عند الشيخ الألباني ضعيف. نعم إلا هذه الجملة. لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن. هذا في حديث الصحيحين تشهدها. طيب إن نظر فقد دخل، يعني خلاص دخل البيت لأن الشيخ ما في البيت. دخل البيت. ولو فقع عينه أحد هدر عينه لأنه اعتدى. فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. هذه الزيادة هي هذا الحكم الذي بوب عليه المصنف. وإذا كان هذا الإسناد ظاهره الحسن، ولكن هل نحكم عليه بالإضطراب؟ ما نحكم بالإضطراب إلا إذا استوفى الشروط، شروط الحكم على الحديث بالإضطراب. يزيد بن شريح، أيوة، الحضر، ها، الحمصي مقبول من الثالثة، وروايته عن نعيم بن همام مرسلة. يعني هذا مقبول، يعني ما وثقه أحد هكذا؟ ما أدري ما وثقه، إيش يكون هنا؟ يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي مقبول من الثالثة، كذا في التقريب، وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان. ما يكفي توثيق ابن حبان، إذن علة هذا الحديث ما؟ يزيد بن شريح. علة هذا الحديث يزيد بن شريح. مش المقصد حقن؟ حاكم الذي يمسك البول، يعني عنده بول ماسك البول، يعني يريد يبول وهو ماسكه، محشور كما يقال. والحاكم يمسك ايش؟ البراز المحشور، محصور، محصور سي صاد. اذا علة هذا الحديث من؟ يزيد بن شريح. وحسنه الترمذي على قاعدته في تعليق الحديث الحسن، وهو أن لا يكون فيه راوي متهم بالكذب، أن لا يكون فيه راوي متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه نحوه. وهذا كله يعني له شواهد، إلا هذه الزيادة فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. لكن يجمع بينها إذا صح الحديث وبين الأحاديث الصحيحة أنه إذا دعا للناس ويسمعون الناس ويسمع المأمومون دعاء الإمام فإنه لا يخص نفسه، والله أعلم. يجوز أن يدعو لنفسه في السجود؟ يدعو لنفسه، نعم، أما مطلقا هكذا رحمك الله. والترمذي لذلك الترمذي لما ذكر الخلاف رجح رواية أبي حي المؤذن، ثقة هكذا، صدوق أبو حي، صدوق الحمصي هذا. لذلك هنا رد حكم على الحديث بالوضع، لأنه ابن خزيمة حكم عليه بالوضع. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من أما قوما وهم له كارهون. الحديث الأول هذا يعني فيه جهالة يزيد بن شريح، وموت يعني ما توبع على هذا الحديث، فإذا لم يتابع فعند الحافظ بن حجر أيضا قوله مقبول، أي إن توبع وإلا فلين. فالحديث ضعيف والله أعلم، الحديث ضعيف، وعلته يزيده ضعفا الخلاف عليه فيه. يزيد هذا الحديث ضعفا أنه مرة يجعله مسند ثوبان، ومرة يجعله مسند أبي أمامة، ومرة يجعله من مسند أبي هريرة، فهذا مما يزيد الحديث ضعفا والله أعلم. لو لاحظ الشيخ انه في بين يزيد بن شريح وثوبان واسطه اللي هو بحي المؤذن. طيب والاخرى؟ والاخرى مباشره عن الصحابه. مين هو؟ يزيد؟ نعم. ومن هو ما وثق الا ابن حبان، توثيق ابن حبان ما يكفي، لانه يوثق المجاهيل. قال: باب ما جاء في من أما قوما وهم له كارهون. قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي، قال: حدثنا محمد بن قاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: سمعت أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب، فيها لعنة، هذه لعنة رسول صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ الأسدي. وقد كره قوم من أهل العلم أن يأم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا الحديث إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهوا أكثر القوم. إيش هذا حال محمد ابن القاسم؟ شوف إيش حاله، أنه في أحاديث أخرى تدل على أن هذا لا تقبل له صلاة، من صلى إذا كان الإمام يصلي والمأمومون كارهون له فلا تقبل صلاة. صح؟ لا، هذا الحديث ذكر، هذا لم يصح، هذا ضعيف جدا. لما نشوف من هو كان علة محمد بن قاسم الأسدي إيش قالوا فيه؟ فإيش الكراهة التي يعني يكرهها المأمومون بحيث أن هذا الإمام لا تقبل صلاته؟ ها؟ قالوا كراهة، ما هو كراهة راجع إلى أمزجة الناس، وإنما إذا كان واقع بأمر شرعي مخالف للشرع فكرهه المأمومون شرعا، شرعا ما على حسب أهوائهم يعني. ها؟ مو بالمزاجية، لا مو مزاجية، فلان ما عجبه صوته يقول لك صوته مشحه، والثاني يقول لك لا والله ما أدري إيش بوه يطول شكله مو عاجبني، والثالث يقول لك تكبيرته ما أدري إيش بها. فكثير على الناس يعني يعلم كثير من الناس بهذه الأمور، قد يختلف هو وإياه في تجارة فيأتي يصلي خلفه يقول والله هذا يعني ما ينفع يكون إمام. المصيب مزاجية في المساجد عندنا ما أخذ حد فلذلك لابد أن يكون المؤثر في هذا هو الشر، يكون مبتدع ضال يعلم الناس الباطل، صلاته ما هي مستقيمة، صلاته نفسها مش مستقيمة، ما يتبع السنة فيها، فيكرهه الناس من أجل هذا شرعا، أمر شرعي جعلهم يكرهونه. محمد بن القاسم الأسدي أبو إبراهيم الكوفي شامي الأصل، لقبه كاوي، كذبوه من التافة. كذاب، إذا كذاب ما يقبل في الشواهد والمتابعات كلا شيء. لم يروي له في الكتب الستة إلا الترمذي. الترمذي كذاب، قال كذبوه. ها كذبوه، سبحان الله. إذا حديث ضعيف جدا. حتى هنا عندي شيخ ابن الجوزي ذكره وضعفه الترمذي على الموضوعات. ها ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، يعني يشفع للترمذي أنه حكم عليه وقال هذا يروى من مراسيل الحسن، هذا من مراسيل الحسن. ضعيف الموضوع، موضوع قد يكون موضوع لأنه كذاب. يقول هنا رجل أما قوم، طيب محمد الأسدي قال عراتي لم أرى له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث، وليس له في بقية الكتب شيء، وهو ضعيف جدا، كذبه أحمد الدارقطني. وقال أحمد أحاديثه موضوعة، أصل الحديث موضوع. محمد القاسم الأسدي كذاب. الأسدي نعم. على فضل بن دلهم بفتح الدال وسكون اللام بوزن جعفر، وهو لين رمي بالاعتزال، والحسن هو البصري. رجل أما قوما وهم له كارهون بأمر مذموم في الشرع، وإن كره خلاف ذلك فلا تراها، خلاص هذا هو. قال ابن الملك كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله، أما إذا كان بينه وبينهم كراها عداوة بسبب أمر دنيوي فلا يكون له هذا الحكم. قال وامرأة باتت وزوجها عليها سخط، هذا إذا كان السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلة طاعتها، أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها. قاله ابن الملك. شوف هذا الحديث الصحيح. وهو يقول في الباب عن ابن عباس وطلحة أي طلحة بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن وأبي أسامة. أما حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه بلفظ قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. شوف، لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب، وأخوان متصارمان أي متقاطعان. قال عراقي وإسناده حسن. وأما حديث طلحة فأخرجه الطبراني بن كبير بلفظ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجري صلاته أذنيه. وفي إسناد سليمان بن أيوب الطلحي قال في أبو زرعة: عمة وحديث لا يتاب عليه. وقال الذهبي في الميزان: صاحب مناكير وقد وثق. وأما حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوم وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتيد محرره. وفي إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي ضحاش الجمهور. وأما حديث أبي أمامة فخرج المصنف في هذا الباب وفي الباب أيضا عن أبي سعيد عنه وعن سلمان عند ابن أبي شيبة. إذن الحديث هذا لم يصح، ولكن يصح بلفظ بدون اللعن، لا تقبل والله أعلم بالشواهد. لكن هنا شيخ ذكر أن هذا الحديث في عند ابن خزيمة، ولكن بدلا من رجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب، بدله رجل صلى على جنازة ولم يؤمر. وإسناد ابن خزيمة حسن. وهنا ضابط آخر في مسألة الكراهة، من الذي يكره؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة قوم أكثر. قال أكثر هنا، يقول هنا الشوكاني: وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهية الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جميعا كثير، إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم مجبر أظن ولا مقبرة. والمعتبر من الكراهة بكراهة أهل الدين دون غيرهم، يعني أهل الدين الناس الفاهمة العارفة أهل العلم المتقدمين في المسجد يعرفون المخالفات ويعرفون هذا. أما بعض الناس من أجل أنه مثلا ما شغل المكيف، وهذا حاصل بكثير من المساجد. الحمد لله نحن قد رحمنا الله بهذا المسجد، وإلا كثير من المساجد أنا عشرت ناس لا إله إلا الله جبهات. إيه والله، يعني من أجل المكيف يلا هذا يطبق الخصوم واحد هناك عن الشق الأيمن والشق الأيسر. أنا أسميهم الحزب اليمين والحزب اليسار. وهكذا ويأتي بعضهم يلا حرب في السامر، في المسجد في السامر. يا الله كان شيء عجيب، كأنهم يعني سبحان الله ضيق صدر، كأنه يعني يتحكم كأنه بيته. قالوا لا، طالما هم قالوا لا نحن نقول إيوه. ايه حاصل هذا عندنا حاصل. واحد يبغى الثلج بلج المسجد وعنده ثوب ثقيل ناس اخرين معنا. المساله يعني ينبغي ان نحترم بيوت الله عز وجل. بس بس هذا كيف يعني كم من بيت الحديث؟ بقيه الحديث ما خلصنا. ايش هو الروايات الثانيه هذه؟ نفس الباب. طيب قال حدثنا هناد هكذا. قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. وقال جرير قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عنا بهذا الأئمة الظلمة فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهها. يعني الذي يكون مقيم السنة ويكرهه فهو آثم، لأنه مأمور بعدم كراهية المؤمن. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقف قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أظن ثابت صحيح أو حسن. قال حدث سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. كم من امرأة الآن يشغب عنها زوجها وينام ويتعانده وتمنعه فراشه؟ فينهم من هذه الأحاديث؟ هذا أمر خطير جدا. ما تجوز صلاتها رأسها. شوف لا تجوز صلاتهم آذانهم. ما تقبل صلاتهم. يعني ما تقبل نفس الحديث. نعم ما تقبل صلاتهم. آذانهم. يقول أيضا الشيخ قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أبو غالب اسمه حزور وهو حسن الحديث. الحديث حسن احفظوه. ثلاثة لا ذكروا نساءكم وذكروا أولادكم وذكروا والدكم. شيخ والله نظام برضه في قيد بالنسبة لغضب الزوج على زوجته أن يكون محقا. هذا يعني إذا أتاها إذا دعاها إلى فراشها فقد جاءت لعنة الملائكة عليها كما مر معنا لعن حيث أبي هريرة في صحيح مسلم. وامرأة دعاها زوجها فأبت أن تجي إلى فراشه باتت والملائكة تلعنها. وهذا وفيه بلفظ بات أهل السماء وهو ساخط عليها. وهنا يقول وامرأته وزوجه عليها ساخط. إيش هذا؟ وعيد آخر. وعيد آخر ما تقبل صلاتها. وهذا العبد الآبق الذي يهرب. العبد الآبق الهارب عبد عامل معه مش عامل عمال عبد عبد مملوك. فهرب عن من سيده خلاص ما تقبل صلاته حتى يرجع. ومن أما قوم وهم له كارهون. وقد مر القيد أن تكون الكراهة هذه من أجل الشرع وأن المعتبر في ذلك أهل يعني الدين وأهل الاستقامة ما هو كل الناس والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقولون رجل خطب امرأة الرؤية الشرعية.